الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا هو أفضل عبادة هي الحج والعمرة من تيسر له ذلك الحج والعمرة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ظاهر الأدلة أن الحج المبرور أنه يكفر حتى الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ظاهره أنه يكفر حتى الكبائر فيعني أفضل عمل يعمل هو الحج الحج يكون في أواخر هذه العشر المباركة أيضا من الأعمال الصالحة التي تعمل في هذه العشر صيام الأيام التسعة من لم يتيسر له الحج يعني نعم من لم يتيسر له الحج صيام الأيام التسعة الأولى إن تيسر كلها أو بعضها يعني إذا لم يتيسر صيامها كلها فصيام بعضها اعتقاد بعض الناس أنه لا بد من صيامها كلها هذا غير صحيح يعني لو صام الإنسان مثلا يوم عرفة وما تيسر له من بعض الأيام فهذا حسن الصيام يختص بأن الأجر المرتب عليه أجر خاص من عند الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به خلاف بقية الأعمال فثوابها من باب الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة الصيام الجزاء المرتب عليه جزاء خاص من عند الله عز وجل وكما يقال عطية بقدر معطيها والله عز وجل هو أكرم الأكرمين فالثواب المرتب عليه عظيم جدا كذلك أيضا الذكر الذكر تلاوة القرآن وهو أشرف الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير التكبير يتأكد على وجه الخصوص ونحن الآن نعيش في التكبير المطلق الذي بدأ مع بداية عشر ذي الحجة وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق والتكبير المقيد لم يبتدأ وقته بعد يبتدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة لغير الحاج إلى غير إلى عصر آخر أيام التشريق بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق الصدقة أيضا الصدقة في هذه الأيام المباركة أيضا أجرها عظيم صلة الرحم كل ما هو عمل صالح ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله لرجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أيضا أنبه هنا إلى يعني أمر مهم وهو أحب العمل إلى الله تعالى وهو الصلاة الصلاة هي أحب العمل إلى الله تعالى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه فيحافظ المسلم على الفرائض ويستكثر من النوافل خاصة يعني في هذه الأيام المباركة